بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المناقب، وما زلنا نتكلم خلال هذه المرويات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا عند قول عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. تقول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما. يبقى على ذلك هذه شريعة اليسر وشريعة الرحمة وشريعة رفع الحرج. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسر الأمرين، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، كان أبعد الناس منه. يبقى ده تقييم الأمر، يبقى خير بين أمرين، لو كان هناك في أحد الأمرين إثما يبقى كان أبعد الناس منه، ولكن لو لم يكن إثما يبقى بيقارن بين الأمرين، أيسر أمرين كان يأخذ. قلنا لأن ده تشريع، وهذا التشريع لا يعرف إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الشريعة ليس فيها تعنت وليس فيها تضييق على الخلق، ولكنها شريعة السعة، شريعة الرحمة، شريعة اليسر. الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. يبقى لم ينتقم أبدا لنفسه ما مكان مدى هذا الإذاء الذي ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا عندما تنتهك حرمات الرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك إن كان هناك انتهاك للحرمات كان ذلك الغضب والانتقام من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت الشدة على الكفار كما قال ربنا سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يبقى على ذلك مجاهدة الكفار ومجاهدة المشركين ومجاهدة أيضا المنافقين، يبقى إذا انتهكت حرم من حرمات الله كان ينتقم لذلك، لكن ما كان ينتقم لنفسه. إن كان في أي أمر من الأمور التي هي بعيدة عن انتهاك الحرمات الله عز وجل فما كان ينتقم، ولكن كان العفو والصفح، كان خلقه العفو والصفح. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هي اليد التي كانت تحمل السيف لقتال الكفار، فيعني هي اليد التي كانت تحمل السيف لقتال الكفار. ولكن كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان يشعر بالدفء والرحمة من خلال مس يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما مسست حريرا ولا دباجا، يبقى الحرير معلوم كده باللين، ولكن ألي من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان لا تنبعث منه إلا الرائحة الطيبة، ولا يشم منه إلا الرائحة الطيبة. وكذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان لمدى شفقة ورفق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، ثم ذكر أيضا في رواية وإذا كره شيئا عرف في وجهه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه في وصفه لحياء النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف كان حياء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنس بن مالك رضي الله عنه في وصفه لحياء النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها. يبقى البكر كده في خلوتها يبقى عندها حياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. قلنا ده يبين صفة الحياء عند النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كره شيئا عرف في وجهه، وإذا كره شيئا عرف في وجهه، كان يعرف الغضب في وجهه، كان يعرف الكراهية أيضا في وجهه دون أن يتكلم. يبقى كما ذكرنا قبل ذلك أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم هي صفحة مقروءة للصحابة رضي الله عنه. وجه النبي صلى الله عليه وسلم صفحة مقروءة للصحابة رضي الله عنه. وكما مر علينا الكلام وكعب بن مالك رضي الله عنه لما ذكر ونزلت آيات التوبة كيف سر النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى بريق وجه النبي صلى الله عليه وسلم من سروره لما نزلت آيات التوبة بشأن كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. يعرف ذلك السرور في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان وجهه يبرق كقطعة القمر كما قال وبين كعب بن مالك رضي الله عنه. وكذلك أيضا هذا الحياء خلق، قلنا الخلق هو عبارة عن هيئة راسخة داخل النفس أساسا بيصدر الأفعال من خلالها، ولكن كان يظهر ذلك الحياء على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من حيائه صلى الله عليه وسلم أنه إن كره شيئا عرف في وجهه، عرف في وجهه، ما كان يقابل ذلك بالشدة أو التغليظ أو التوبيخ أو التقريع، ولكن كان يعرف كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من الأشياء عن طريق الوجه، يرى ذلك في وجهه. فكان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكل وإلا ترك. ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، يبقى الطعام اشتهى أكل ذلك الطعام، إلا ما اشتهى ذلك الطعام تركه دون أن يتكلم في الطعام، دون أن يتكلم، وأنه بيترك ذلك لغيره. يبقى إن كره شيئا يبقى كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم عنه، لما قدم الضب رفع يديه وقال: لم يكن من طعام قومي، لم يكن من طعام قومي، وتركوا الصحابة رضي الله عنهم يطعمون من ذلك الطعام. قلنا في بعض الأحيان بتبقى صورة من صورة يعني المزاحة وغير ذلك فيعيب الإنسان الطعام، نقول هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعيب طعاما قط. يبقى لا نقول كده يعني من باب المزاحة وغير ذلك أو الضحك، لا، نبعد عن هذه المسائل، نبعد عن هذه المسائل، لأنه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعيب طعاما قط، إن اشتهى الطعام أكله وإلا تركه دون أي تعليق، دون أي تعليق. وإنه بتبقى نوع من أنواع كده يعني المزاح بين الأفراد، لكن دايما كده يعني انظر السنة ومسلك النبي صلى الله عليه وسلم ونسلك ذلك المسلك، ما كان يعيب طعاما قط. يبقى لو كان الطعام والله بأنف الإنسان أو غير مقبل عليه يبقى ترك ذلك الطعام، يتركه لغيره دون أن يفسد ذلك الطعام على غيره. وكذلك ليس من خلق الإنسان التعليقات أيضا وتعيب ذلك الطعام، لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مسائل بتبقى مسائل بسيطة ولكن قد لا ينتبه إليها الإنسان، قد لا ينتبه إليها الإنسان. يبقى ده قضية الاتباع، يبقى نتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع هذه الأمور الحياتية، يعني دي أمور حياتية، ولكن إن اشتهى الطعام أكل، إن لم يشتهى الطعام ترك دون أن يكون هناك تعليق على ذلك الطعام. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن مالك بن بحين الأسدي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه، قال في رواية بياض إبطيه. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. فقال عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. يبقى يذكر لنا صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم وبياض أيضا إبطي النبي صلى الله عليه وسلم، بياض إبطيه. يبقى بيذكر كده أنه يعني ليس هناك شعر على إبطيه صلى الله عليه وسلم، كان يتعاهد ذلك الشعر كما أمره، وهذه من سنن الفطرة، هذه من سنن الفطرة. بيبقى ممكن إنسان عنده نوع من أنواع الكسل أو الإهمال لما خفي عن الناس، لما خفي عن الناس، ولكن إحنا نتعاهد هذه الأمور لأنها من سنن الفطرة. يبقى حلق العانة، نتف الإبط، تقليم الأصفار، كل ذلك من سنن الفطرة، فيتعاهد الإنسان هذه الأمور. يبقى في نوع من أنواع الكسل أو الغفلة أو التكاسل عند الإنسان، لكن نتعاهد ذلك، هذه من سنن الفطرة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ذكر هذه سنن الفطرة وكان يلازم هذا الأمر، ما كان هناك فرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعله، وهكذا المسلم دائما. يبقى القول ملازم دائما للفعل، أو الفعل ملازم لقوله، ظاهر المسلم كباطنه، يعني ظاهر المسلم كباطنه، أيضا فعله ملازم لقوله. يبقى لا يتكلم بكلام ثم تكون أفعال الإنسان مخالفة لما يتكلم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لما احنا نحكم الآية دهية هنجد دايما الإنسان بيبقى يحافظ ويلازم بين قوله وعمله، تكلمنا بكذا وبالتالي العمل لابد أن يكون ملازما لهذا القول لا ينفصل عنه، يعني ما فيش فصل كده ما بين القول والفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بسنن الفطرة، قلنا منها حلق العانة، تقييم الأصفار، نتف الإبط، لغير ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد ذلك، يلازم هذا كما قال أنس رضي الله عنه، وكما قال عبد الله بن مالك بن وحينة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه. قلنا الكلام ده مر علينا وإحنا نتكلم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجافي بين عضده وبين جنبه، كان يجافي بين عضده وبين جنبه، يبقى ما بيصليش كده والعضد الذراع ملاصق لجنبه، ولكن كان يبقى بيجافي بين العضد والجنب. ده بالإضافة أيضا لما بيسجد يفرج بين يديه قال حتى نرى إبطيه، حتى نرى بياض إبطيه، وأن بياض إبطيه يعني بيكلم ليس هناك شعر في إبط النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتعاهد. كذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. وأيضا مر علينا هذا الكلام، وأن مقصد أنس بن مالك رضي الله عنه ليس معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ما كان يرفع يديه إلا في ذلك الموطن، لكن كان يرفع عند استسقاء يديه رفعا شديدا، ده المقصد من الكلام، يعني هذا هو المقصد من الكلام. وإلا فالأصل في مسألة دعاء رفع يديه إلا ما ورد أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم يديه، هنا كدعاء الإمام مثلا في يوم الجمعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ده دعاء، ولكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه بعد الصلاة. يبقى كان بيذكر أذكار الصلاة وإن كان من دعاء، ولكن يعني لم يرد أنه يرفع يديه في ذلك الموطن، لكن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين كما بينا قبل ذلك وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمقصد أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء كان يرفع يديه رفعا شديدا حتى يرى بياض إبطيه كما قال أنس بن مالك، لكن ليس معناها عدم رفع اليدين عند الدعاء إلا في ذلك الموطن، لكن ده الرفع الشديد ده مقصد أنس ابن مالك رضي الله عنه. الله تعالى يستحي من عبد رفع يديه إليه يدعوه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده الأصل عند الدعاء رفع اليدين، ولكن نقول في مواطن لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كما نقول الأصل كده هو اقتران الفعل بالنية، إنما الأعمال بالنيات، لكن ورد هناك أفعال ليس فيها نية، وفي بضع أحدكم صدقة لا تحتاج إلى نية، وكذلك من زرع زرعا أو غرس غرسا، فمن أكل منه من بهيمة أو طير أو إنسان حتى ما سرق منه كان له صدقة. هل الزرع ده لازم يحتاج إلى نية إن هو ينتوي أن كل من أكل من ذلك النبات أو الثمار أو الحبوب يبقى على ذلك يبقى ده ثواب يرجع لذلك الإنسان؟ لا، زرع زرعا كده حتى لو ينتوي إن ده عشان طعام المسلمين أو غير ذلك، وإن ما يحتاجش، لكن مجرد كده زرعته لذلك الأمر يبقى بيثاب على ذلك، يعني صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، غير لما يرفع اللقمة إلى فيه امرأته لابد فيها من الاحتساب، قلنا لأن الرواية ورد هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة يرفع الرجل فيه امرأته يحتسبها، يبقى دي محتاجة إلى نية حتى ننال الثواب، لكن الأصل كده إنما الأعمال بالنيات، أي عمل يفتقر إلى نية إلا ما ورد بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص هذه الرواية، ورد كده أدي أفعال تحتاجش لنية وثاب ما لقي فيها الإنسان متى فعل ذلك الفعل. ويبقى كلام أنس رضي الله عنه ليس مقصده أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رفع يديه في دعاء إلى دعاء الاستسقاء، ولكن لم يرفع هذا الرفع الشديد إلا في دعاء الاستسقاء حتى كما قال حتى يرى بياض إبطيه، عشان نرى بياض إبطيه يبقى لازم يكون الرفع رفع شديد، لازم يكون الرفع رفع شديد، غير لما يرفع الإنسان يديه في الدعاء تلقاء وجهه يبقى على ذلك لا نرى إبطي ذلك الإنسان، لكن متى نرى إبطي ذلك الإنسان؟ لو رفع رفعا شديدا، لذلك تحمل رواية على الرفع الشديد، لكن ليس معناها عدم وجود الرفع اليدين عند الدعاء إلا في ذلك الموطن، لكن هي رفع ده الأصل في الدعاء إلا ورد بدليل، وكذلك كان يرفع ذلك الرفع الشديد كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه في دعائه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. ثم ذكر رواية عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة وكان بالهاجرة، خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج العنزة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبي ساقيه، فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والمرأة. يقول أبو جحيفة رضي الله عنه قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأبطح في قبة، قلنا الأبطح دي خارج مكة بينزل فيها الحج وهو قادم من رجع من منى، رجع من منى يبقى نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح، وبالتالي صلى أيضا قصرا كما قال أبو جحيفة رضي الله عنه، وكان بالهاجرة، الهاجرة بصلاة الظهر، قال خرج بلال فنادى بالصلاة أذن بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع الناس عليه يأخذون منه، فأخرج فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه، قلنا وده كان حال الصحابة رضي الله عنه، ما كان يتوضأ إلا وكانوا يقتتلون على وضوئه، وكذلك ما تنخم نخامة إلا وقعت في يدي أحدهم فدرك بها وجهه وجسده، فأخرج فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه، ثم دخل فأخرج العنزة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبي السقي بريق السقين، فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يدي الحمار والمرأة، هنا لأنه هو يقف إلى سترة، العنزة دي كان بيحملها دايما في أسفاره صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا خرج إلى الخلاء كان يحمل أيضا العنزة كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان يحمل إداوة فيها ماء وكان يحمل العنزة، قلنا العنزة بيركز العنزة وحتى يستتر عند قضاء حاجته، وأيضا بيركز العنزة حتى تكون سترة لهم. قلنا من السنة دائما أن نتخذ السترة عند الصلاة حتى لو صلى الإنسان خاليا، حتى لو صلى الإنسان في مكان يأمن عدم مرور أي مار من بين يديه، لكن من السنة كده أن احنا نأخذ العنزة. كما بينا لو دخل إنسان المسجد وأغلق على نفسه الباب فيأمن عند ذلك عدم دخول أي فرد، لكن عند الصلاة يبقى يتخذ سترة، هذه من السنة، هذه من السنة، حتى لو كان يأمن ليس هناك من يمر بين يديه، لكن من السنة اتخاذ السترة، يعني سواء كان يأمن المكان ولا يأمن يبقى دي من السنة. فلذلك يقول أبو جحيفة رضي الله عنه: فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. طبعا كل صلاة يبقى في وقتها صلى الظهر ركعتين وعصر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والمرأة. هو الأصل أيضا في القصر كده أن كل صلاة تصلى في وقتها، ده هو ده الأفضل، لو جمع بين الصلاتين يبقى دي رخصة. لذلك في منى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، يبقى في منى كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا. البعض كده بيظن أن في مسألة يعني الجمع والقصر، نقول على ذلك عند السفر يبقى له قصر الصلاة، وكذلك رخصة أن يجمع بين الصلاتين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت أحدهما، لكن هو لو صلى كل صلاة في وقتها هذا الأصل أساسا، هذا هو الأصل. يبقى قصر يعني مش شرط كده قصر مع الجمع، دي حاجة واحدة، لكن يبقى القصر ده من أجل السفر والجمع له رخصة، إن جمع بين الصلاتين فله ذلك الأمر، إن لم يجمع بين الصلاتين نقول هذا أفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في منى في أيام منى. يبقى لما نزل بمنى يبقى على ذلك كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا. لما في عرفات جمع بين الصلاتين، جمع بين الصلاتين، في نقول في المزدلفة جمع بين الصلاتين، يبقى يجمع بين الصلاتين، جمع بين الصلاتين وقصرا، لكن كان في منى يصلي كل صلاة في وقتها، لأنه هذا الأصل أساسا، يبقى أن نؤدي كل صلاة في وقتها حتى لو كانت قصرا طالما توكلنا، لكن له الرخصة في مسألة الجمع بين الصلاتين. قال: يمر بين يدي الحمار والمرأة، يبقى بيمر من وراء العنزة، من وراء السترة، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة، صلاة المرء، يبقى المرأة والحمار والكلب، يبقى دي تقطع الصلاة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قول يمر بين يدي الحمار والمرأة يبقى يمر من وراء السترة، من وراء السترة، لكن للمصلي أن يدفع من أراد أن يقطع صلاة هذا المصلي بينه وبين السترة لو أن يدفعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، تتكلم على طريقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنها طريقة تفهيمية، طريقة تفهيمية. ومر علينا الكلام في كتاب العلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلمة ثلاثا ليفهم عنه، هو ده الغرض من الحديث، يبقى الغرض من الخطاب، يبقى إن كان محاضرة إن كان موعظة إن كان خطبة، الغرض من كده توصيل هذه المعاني إلى الناس، فبتختار الطريقة التفهيمية التي نوصل من خلالها هذا المعنى. ده يقتضي عدم الإسراع في الكلام، قلنا حتى يتمكن السامع من الاستماع ويتمكن من إدراك المفهوم المقصود من ذلك الكلام. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إن تكلم بكلمة كان يتكلم بها ثلاثا، ليه؟ قال ليفهم عنه، يبقى ده الغرض أساسا، ليفهم عنه المقصود. وين الأعقاب من النار، وين الأعقاب من النار، وين الأعقاب من النار، يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يأكد على المعنى، وأيضا بيذكر ذلك الوعيد، قلنا عشان يتأكد في نفس السامع، حتى يتأكد هذا الأمر في نفس السامع. فعائشة رضي الله عنها تحكي لنا صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، يعني نستطيع كده ان احنا نقوله هذه كلمة الثانية الثالثة، يعني لا يسقط منا كلمة واحدة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه كان يتكلم بصورة تفهيمية قلنا لأن ده الغرض من الكلام. إيه الغرض من الخطبة؟ إيه الغرض من المحاضرة؟ إيه الغرض من الموعظة؟ الغرض دايما توصيل المعنى إلى السامع. فبالتالي بنحتاج أن تكون الطريقة طريقة يفهم من خلالها السامع ويدرك المعنى المقصود من الكلام. فقالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العد لا أحصى. ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت لعروة بن الزبير رحمه الله ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح، فقام فقبل أن أقضي سبحتي ولو أدركت لردت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. بتقول عائشة رضي الله عنها لعروة، يبقى كما بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العد لأحصى. ثم تذكر قصة، تذكر هذه القصة، قالت عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير أنا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح، كان بصلي صلاة نافلة، فقام قبل أن أقضي سبحتي لكن انصرف قبل ما تستكمل الصلاة، قال ولو أدركت لرددت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، كانش يسرد الحديث هكذا، ولكن كان كما بينت يتكلم بكلام لو أحصاه العد لا أحصى ذلك، أو لو عده العد لا أحصى هذا الأمر. قلنا كان يتكلم وأيضا يكرر كلمة ثلاثا ليفهم عنه، طالما يحتاج الأمر إلى البيان والتفهيم يبقى كان بيكرر هذا الأمر، والتكرار دي ظاهرة موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. وأن التكرار احنا بنجد القصة دي موجودة هنا وموجودة في موضع آخر موضع ثالث، يبقى كل ده حتى يدرك الإنسان هذه المعاني واستقر ذلك المعنى في نفسه. ثم ذكر بعد ذلك الباب التالي، باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. رواه سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسع عن حسنهن طولهن، ثم يصلي 4 فلا تسع عن حسنهن طولهن، ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال تنام عيني ولا ينام قلبي. قال تنام عيني ولا ينام قلبي. ثم ذكر رواية عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس ابن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاء 3 نفر قبل أن يوحى إليه ونائم في المسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم، وقال آخرهم خذوا خيرهم. فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. تكلم على خصيصة، هذه الخصيصة للأنبياء دون غيرهم. قلنا لأن من صور الوحي الرؤية، من صور الوحي الرؤية، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة ولم تبق إلا المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، والرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما بدأ به الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرؤية الصالحة، يبقى 6 أشهر ويرى الرؤية الصالحة، ثم تأتي مثل فلق الصبح كما بيّنت عائشة وكما مر علينا في كتاب بدء الوحي ما ذكرت عائشة رضي الله عنها كيف بدأ ذلك الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ذكرنا أيضا يعني أن عائشة رضي الله عنها تحدث عن قصة هي لم تعصرها، ولكن معنى الكلام ك كان هناك مصامرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته، حسن معاشرة، فكان يقص عليها هذا الكلام. وعائشة التي قصت هذا الأمر كيف كان بدء الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان أيضا بيكون في خلوة في غار حراء لما نزل عليه بعد ذلك جبريل وجاء لخديجة رضي الله عنها، وخديجة أيضا اصطحبت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل. عائشة لم ترى ذلك الأمر لم تعاصره، ولكن يعني هي التي تحكي لنا ذلك، يبقى ده معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسامر مع أهلي، وعائشة اللي حكت هذا الكلام، وده طبعا كله من تحت المعاشرة بالمعروف، مصامرة الرجل لأهلي وتبسط الرجل مع أهلي، وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك بيّن أن دي خصيصة للأنبياء لم تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، ولكن للأنبياء جميعا كانت تنام عينهم ولا تنام قلوبهم. قلنا لأن ده من صور الوحي الرؤية. احنا أيضا قصة إبراهيم عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابت افعل ما تؤمر. يبقى ده على أساس قلنا ده وحي، لأن النبي لا يتلعب به الشيطان لا في يقظته ولا في نومه، وبالتالي ده وحي بينبني عن عمل. عشان كده إبراهيم عليه السلام يعني قام في إمضاء ذلك الأمر. ليه؟ مع أنه دي رؤية رأى في المنام، يعني دي رؤية الأنباء وحي، كانها في اليقظة، كانها في اليقظة، وبالتالي المطلوب لما يوحى إليه في اليقظة يبقى حينفذ ذلك الأمر، يعمل من خلال هذا الوحي، وكذلك رؤية الأنبياء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عصم الأنبياء، تلعب بهم الشيطان في اليقظة أو في المنام. وكانت جنابة النبي صلى الله عليه وسلم جنابة عن جماع، ليست عن نوم، غير لما احنا بنصاب بجنابة في النوم، لأن ده من تلعب الشيطان، والنبي معصوم يتلعب به الشيطان لا في نومه ولا في يقظته. فكانت جنابة النبي يبقى جنابة حقيقية من جماع حقيقي، ليس هناك جنابة في المنام، لأن ده من تلعب الشيطان. فلذلك قال تنام عينه ولا ينام قلبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، لكن بيّن لنا أن هذا دائما خصيصا للأنبياء، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، عشان قلنا دي صورة من صور الوحي هو الرؤية التي يراها النبي. قال باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، روى سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هتيجي رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في تحت كتاب الاعتصام بالسنة، تحت كتاب الاعتصام بالسنة، وأن الملائكة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فوقف بعضهم عند رأسه ووقف بعضهم عند رجليه، فقال بعضهم إنه نائم، قال البعض الآخر إن العين نائمة والقلب يقظان، قال بعضهم يعني تضربوا لصاحبكم مثلا. ويبقى كمالة القصة لما حنأتي إليها بإذن الله سبحانه وتعالى. دي رواية جابر، وجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يحكي لنا يعني هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الملائكة جاءت إليه ونائم، يبقى العين نائمة لكن القلب يقظان يرى بقلبه، فحكى لنا ذلك الأمر حتى أن الملائكة أولوا له تلك الرؤية في منامه. ذكر الرواية الأولى رواية عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وأن رمضان ده شهر بنحتاج فيه إلى الاجتهاد، هل يا ترى يبقى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كيف كانت؟ النبي يسأل يعني عن هذه الصلاة، يبقى كأنه يعلم كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم قيام الليل في غير رمضان، لكن في رمضان كيف كان يصلي؟ قلنا لأن طبعا ما كانش في صلاة التراويح هكذا، هم القوم اهتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الأولى والثانية والثالثة، ولم يقرأ عليهم بعد ذلك في الرابعة كيف كانت صلاته، يبقى لأنه كان يصلي وقيام الليل كان يؤدي في بيته، وده أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يبقى أفضل مكان يصلي فيه النافلة هو البيت إلا المكتوبة، حيث نادى بها، حيث نادى بها في الصلاة. احنا أيضا كما بينا أن الإمام البخاري رحمه الله بوب قال وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة إلا على المعذور من الرجال. هي صلاة جماعة واجبة، معنى الكلام أنه يأثم من تركها بلا عذر. هذه يعني مر علينا الكلام لما تكلمنا عن الصلاة، وكما بوب ذلك الإمام البخاري رحمه الله قال باب وجوب صلاة الجماعة واجبة إلا على المعذور. يبقى من تركها، من ترك صلاة الجماعة بما بوب به الإمام البخاري رحمه الله من غير عذر يأثم، صلاة تبقى صحيحة لكن يأثم للمخالفة ولترك ذلك الواجب. قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان يزيد في رمضان وغيره على 11 ركعة. البعض استمسك بقى بالكم ده وقال يبقى في رمضان حتى ما نزودش عن 11 ركعة. ايوه بس انت كمل الكلام، يعني دايما احنا ساعات نقف على الكم، الكيف الاداء، ونهمل دايما الاداء او الكيف. دايما كده العبادة كم وكيف، يبقى كم وكيف، يبقى ادي العدد اهو، يبقى يا ترى الاداء يكون ازاي. يبقى ما نهتمش بس نقول لك ده الكم كده 11 ركعة. البعض كده خرج وقال لا يجوز ابدا ان يزيد في رمضان على 11 ركعة. ليه؟ لان عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان وفي غيره على 11 ركعة. فاخذوا كده ما يجوزش الزيادة على ذلك. عائشة رضي الله عنها تحكي لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك حكت لنا الكم وحكت لنا الكيف. يبقى لما بهذه الكيف أو الكيفية التي كان يؤدي بها هيستغرق الوقت، يبقى ده هيستغرق الوقت. لكن احنا نتيجة العجز ونتيجة الضعف احنا بنزود عدد الركعات. ليه؟ لأن لقلة ما نقرأ به في الصلوات، الناس لا تتحمل أبدا قراءة طويلة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا أن الصحابة رضي الله عنه كابن مسعود رضي الله عنه اتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، افتتح بالبقرة وبعد كده بالنساء وبعد كده بآل عمران. يعني نقول على ذلك يعني ده كم كبير، يعني 5 أجزاء وزيادة كمان أكثر من 5 أجزاء يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك ده هو لما بنقرأ بجزء في رمضان يبقى كأن يعني فعلنا أو يعني سبقنا الناس ولم نسبق في ذلك الأمر. لكان كما بين ابن مسعود وأيضا كما بين ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وكما أيضا تحكي لنا عائشة رضي الله عنها ذكرت لنا كم كان بيزيدش عن كده 11 ركعة. أن 11 ركعة بهذه الصورة تستغرق الوقت، يعني تستغرق الوقت. فلذلك قالت يصلي 4 ركعات. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، صلاة طويلة. وكذلك يعني الصلاة لما يطول في القراءة يبقى يركع بما يتناسب مع القراءة، بيسجد بما يتناسب، قراءة صلاة متناسقة كده، صلاة متناسقة. فكان يبقى القراءة الطويلة يبقى معها ركوع طويل أيضا يتناسب مع القراءة، سجود طويل أيضا يتناسب مع يعني هذه القراءة. فقالت لا تسأل حسننا وطولهن، 4 ركعات يبقى لا تسأل حسننا وطولهن. ثم يصلي 4 فلا تسأل حسننا وطولهن، ثم يصلي 3. يبقى نقول الركعات الأخيرة دي يبقى فيها التخفيف أهو، لكن شوف بقى التم ركعات الأول دي 4 ركعات يصليها لا تسأل حسننا وطولهن، صلاة طويلة، قراءة طويلة. وإن قراءة طويلة يبقى ركوع يتناسب معاه وسجود أيضا يتناسب مع إقراء، صلاة متناسقة. فيبقى ده نقول لما لو إحنا فعلنا كده لو تصورنا الأمر هنجد يستغرق الوقت. يبقى 11 ركعة، 11 ركعة، لكن استغرق قد إيه؟ ده يستغرق هذا الوقت تماما، فلا نحتاج إلى زيادة في الركعات. لكن لما إحنا بنتجاوز في القراءة نحتاج إلى زيادة في الركعات. وكذلك ده بتنقل لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تنقل لنا الفعل. يعني هو لم يذكر كده عدم جواز الزيادة على 11 ركعة، ولكن تنقل لنا الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يزيد في رمضان بغير 11. ليه؟ لأن صلاته كانت صلاة طويلة يطول في القراءة وكذلك في الركوع والسجود. فلا تسأل حسننا وطولهن، ده وصف عائشة رضي الله عنها. فالبعض ساعات بيقف كده على الكم يقول لا أزيد على ذلك الأمر. طب خد كيف، خد كمل كلام عائشة حتى، يعني اللي قالت لنا 11 ركعة يا عائشة رضي الله عنها، واللي وصفت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة رضي الله عنها. فخذ الكلام لاخره يعني ناخذ الكلام لاخره فلكن دائما احنا ساعات نقف على الكم يعني. وذكرنا قبل ذلك يعني مرات عديده كهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشراب، يبقى كان يتنفس بالشراب ثلاثا كما قال انس بن مالك رضي الله عنه، ان البعض كده حريص جدا على نشرب على ثلاث جرعات، لكن يا ترى بالكيفيه الاداء باداء النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو يعني بيركز كده على العدد ثلاث جرعات. ماذا يصنع؟ يبقى يشرب جرعه الاولى كده بيدوبك كده بس، يرفع الكوب عن فيه يرد مره ثانيه. لا انت انتبه كده، كان يتنفس الشراب ثلاثا، يعني بيفصل ما بين الجرعه الاولى والثانيه نفس، يعني يبعد كده الكوب ويتنفس ثم يرده ويتجرع الجرعه الثانيه ثم يبعد عن فيه فيتنفس ثم الجرعه الثالثه. كان يتنفس الشراب ثلاثا، يبقى بيفصل كده، يعني ياخد الجرعه كده بسم الله ويتجرع جرعه ويبعد الكوب ويتنفس، ياخد نفسه كده يطرد النفس وياخد النفس، يشرب المره يتجرع الجرعه الثانيه ويبعد الكوب، وبعدين يبقى حقق الكم اهو على ثلاث مرات. والكيفيه ازاي؟ دايما لا ننتبه للكيفيات، في غالب الاحوال بتجد كده لا ينتبه الى الكيفيات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع تكبيره الاحرام، فعلى ذلك كيف بيكون رفع اليدين؟ مش بنهتم بالاداء ولكن نجد رفع اليدين ازاي؟ يبقى يدوبك كده بيرفع ايده كده رفع بسيط جدا، يعني حتى لم تصل الى صدري، لم تصل كده الى صدري. هو ماذا تصنع؟ يعني هو بيستني بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اقول له كان هذا كان رفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا كيف كان رفعه؟ انت بترفع ليه؟ قال لك من السنه. طب كيفيه الرفع بقى الاداء؟ طالما يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان السنه عند تكبير الاحرام رفع اليدين، بين كده يبقى احنا نرجع نشوف كيفيه اداء النبي صلى الله عليه وسلم للرفع، نقف على كيفيه الرفع. لكن هي دايما كده بنجد يعني بناخد الجمله الاولى وبنترك الجمله المفسره لها المبينه لها كيفيه الاداء، ولذلك بياتي العمل مشوش، يعني العمل مشوش. وليه؟ لان احنا بنظن ان احنا بنحقق السنه، نظن ان احنا بنحقق انا يبقى سني كده بيتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو اخذ يعني الجزء من الجمله، يعني دي جمله واحده اخذ جزء منها كده وظن ان هو بيحقق. فعلى ذلك انت زي ما احنا اتعلمنا من السنه رفع اليدين عند تكبيره الاحرام، يبقى ارجع كده اقول لك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيره؟ تقول نعم. طب كيف كان يرفعها؟ يبقى دي صوره مرئيه، اللي نقل لنا الكلام ده نقل لنا الكيفيه كما هي فعل عائشه رضي الله عنها نقلت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان وفي غيره على 11 ركعه، نقلت لنا الكلام ده ولم تترك لنا، وقفتش لغايه هنا، ما كانش ده سقف الكلام فقط، ده كان جزء من الجمله، جزء من البيان، باقي البيان بينت لنا بقى ال 11 ركعه بيصليهم ازاي؟ يصلي اربع ركعات لا تسال عن حسننا طول حاجه، يعني صلاه كده يعني نقول مشبعه للانسان، يعني من جهه القراءه، من جهه الركوع، من جهه الرفع، من جهه السجود، يبقى نقول صلاه مشبعه للانسان كده، ادى بيشعر الانسان برفع المنسوب الايماني بعد الاداء، لان دي طاعه والايمان يزيد وينقص، يزيد بايه؟ بالطاعه. يبقى نشعر كده زي الميزان كده، انت بتضع عليه ثمره مثلا من ثمار، فلو وضعنا الثمره الثانيه يبقى الميزان نجد المؤشر يتحرك، يبقى نتيجه ان احنا وضعنا الثمره الثانيه. وكذلك الايمان برضك المنسوب الايماني بيرتفع، بيرتفع ازاي؟ بالطاعات، بس متى ادى الانسان الطاعه بصوره صحيحه؟ هنجد المنسوب الايماني، تشعر انت ايمانيا ان المنسوب الايماني بيرتفع، يعني بيرتفع ليه؟ لهذا الاداء، يزيد الايمان بالطاعه، يعني الايمان يزيد وينقص، مش دي عقيده اهل السنه والجماعه؟ يزيد وينقص، ويزيد بايه؟ بالطاعه، يبقى هو قول وفعل ويزيد وينقص. يبقى اي قول من اقوال الطاعات، اي فعل افعال الطاعات، يبقى لابد ان انا اشعر برفع المنسوب الايماني، يبقى زي ما قلنا كده حبه زائده، يبقى هنجد ان ايه؟ المؤشر يتحرك، يبقى دي في زياده في الوزن اهو، فكذلك زيادة في المنسوب الإيماني، حاله قبل الصلاة غير حاله بعد الصلاة، ولكن متى كان الأداء أداء صحيحا كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم. فده بيعلمني دايما أن أنا لا أتعلم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنا أنظر إلى كيفية التطبيق وأضع التصور الصحيح للتطبيق، وأن حتى أتي بها على الصورة الصحيحة التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أدي هذا الأداء الصحيح على الصورة التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: فلا تسع سنين طولهن ثم صلي أربعا، فلا تسع سنين طولهن ثم صلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عساه أن يستيقظ من نومه فيصلي بوضوئه الأول، ليه؟ لأن هو قلبه يعني لا تطرأ عليه الغفلة، لا ينام قلبه. إحنا بنتوضأ ليه بعد النوم؟ لأن عند النوم الغفلة بتطرأ على القلب، فلا يدري الإنسان أحدث في صلاة أم لا. لكن لو هو كده مستلقي وما زال مستيقظا يبقى يعلم إن أخرج ريحا أم لا، يبقى قام بعد الاستلقاء وصلى بوضوئه. نقول: يا فلان أنت كنت مستلقيا، ما هو كان أساسا ما فيش غفلة طرأت عليه، فهو يشعر إن كان قد انتقد الوضوء أم لا. فكذلك تنام العين لكن لا ينام القلب، ما فيش غفلة، أي معناها لو أحدث في نومه لشعر بذلك صلى الله عليه وسلم أن الغفلة لم تطرأ على قلبه، فكان يقوم من نومه ويصلي بوضوئه الأول، على الرغم أنه كان يسمع له غطيطا، ولكن يصلي بوضوء لأنه يعلم إن كان قد أحدث أم لا، انتقد الوضوء أم لا. فلذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. وكذلك أيضا أفضل توقيت يؤدى فيه الوتر هو آخر الليل، أفضل توقيت يؤدى فيه الوتر هو آخر الليل. لكن الأمر ده هيرجع إلى حال الإنسان، إن كان ينام ولا يستيقظ إلا عند الفجر فالأفضل في حقه هو أن يؤدي الوتر قبل أن ينام. إن كان بيستيقظ قبل الفجر بتوقيت أو بوقت يتمكن أداء صلاة الوتر، يبقى الأفضل في حقه أن يؤخر ذلك الوتر. ولذلك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، منها أن أوتر قبل أن أنام. طب ده هو أفضل توقيت الوتر هو يعني قبل الفجر، هذا أفضل توقيت، ولكن لماذا أوصى بذلك؟ يبقى هو الوقت الأول ده مفضول، ولكن في حق فلان يبقى هذا هو الأفضل في حقه، لأنه لو نام لا يستيقظ إلا مع الفجر. فنقول له يبقى تصلي الوتر قبل أن تنام، تصلي الوتر قبل أن تنام. يبقى هنتكلم على الأوقات كده يعني فقط، يبقى نقوله أفضل وقت هو هذا الوقت، أفضل وقت الوقت الأول ده وقت مفضول، والوقت الفاضل هو أن يؤدي الوتر قبل الفجر أفضل. لكن لما يجي تفتي إنسان، تفتي الإنسان على حسب حاله، في أمور أخرى بقى لا دخل في تلك الفتية، يعني النام يقول له أفضل وقت، طب هو كل يوم حيدع عليه الوتر لأنه بينام ولا يستيقظ إلا مع الفجر، يبقى كل يوم حيدع منه عليه الوتر كده، يبقى كيف نفتي الإنسان؟ يبقى لازم إحنا كده يعني الفتوى يبقى لها أيضا أمور لابد أن تراع عند الفتية. ده الحكم هو كيف يتم إنزال الحكم على المسألة، يبقى الفتية دي تتغير زمانا وشخصا ومكانا، يبقى على حسب حال الشخص. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، كيف أوصاه بالوقت المفضول، وأيضا ترك ويترك ذلك الفاضل أنه لا يستيقظ إلا مع الفجر. يبقى دي الفتوى دايما كده، يبقى دي لما مقارنة بالأوقات يبقى كما بينا، لكن بالنسبة لفتوى الأشخاص يبقى في اعتبارات أخرى لابد أن تراعى عند الكلام وعند الفتية. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن رواية أنس بن مالك رضي الله عنه إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.